نعم الحادث ايش الثوريه اين المبحث السابق هل تدخل في النيه في ايش في النيه يعني هي اصل الثوريه نيه لكن على خلاف الظاهر هنا لا باس بها لكن الثوريه الصحيحه انها لا تجوز الا لمصلحه او حاجه اما بدون مصلحه ولا حاجه فلا تجوز لان الانسان اذا اراد بكلام خلاف الظاهر اتهمه الناس بالكذب وصاروا لا يثقون به صاروا يحملون كل كلامه على التوليه.